بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس 15 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب حدثنا أبو اليمان حديث عبادة بن الصامت. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 28 من شهر ربيع الأول من عام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائل الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. وقد سقط لفظ باب في كثير من نسخ البخاري، فصار هذا الحديث تابعا لما قبله، وتكون مناسبة الحديث الترجمة قبله باب علامة الإيمان حب الأنصار، أن الأنصار بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم، فوفوا بذلك ووفوا بما عاهدوا الله عليه، فوجبت حينئذ محبتهم، ومنذ ذلك اليوم سموا الأنصار. وجاء في بعض النسخ باب بدون ترجمة، وهو حينئذ أيضا يتبع ما قبله، لأن البخاري رحمه الله تعالى لم يذكر ترجمة الباب، على أن دلالة واضحة لكتاب الإيمان، فإن هذا الحديث يتعلق بكتاب الإيمان من وجوه كثيرة. الوجه الأول أن ترك المنهيات يزيد في الإيمان كفعل الأوامر. الوجه الثاني الرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. الوجه الثالث الرد على الخوارج الذين يكفرون أصحاب الكبائر، فلو كان مرتكب الكبيرة كافرا لما عفى الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب من ذلك شيئا، أي من السرقة والزنا وقتل الأولاد، ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وباب خبر لمبتدا محذوف، تقدير هذا باب. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان، وقد تقدم ذكره، ما اسمه؟ حكم ابن نافع. متى ولد؟ نعم، متى ولد؟ نعم، ولد سنة 36 كيد، أيما صح؟ الأخ يقول ولد سنة 38 أول سنة 36 38 صحيح. ومتى توفي؟ الأخ يوسف تقدم الحديث عن أبي اليمان، متى توفي؟ نعم، نعم صارت 122 و200 هين، وثقاه ثقاه نعم. وقد تقدم الحديث عن مروياته عن شعيب. قال اخبرنا شعيب وهو ابن ابي حمزه ثقه امام متى توفي 163 و100 وقد تجاوز 70 عاما، عن الزهري ومحمد بن شهاب قد تقدم الحديث عنه، تابعي من صغار التابعين ولد 50 وقيل 52 صحيح متى توفي ذلك؟ الأخ يقول توفي الزهري 25 و100، 24 و100 درجته الزهري. من روى له؟ بخاري بن مسلم ومسلم بن البخاري. من روى للزهري؟ هنا الجماعة كلهم. فلا يوجد صاحب كتاب ألف في الحديث إلا وللزهري فيه رواية. لين ثبت أنه تابعي بروايته عن أنس؟ نعم وقد تقدم هذا. قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله أي ابن عمرو الخولاني من علماء أهل الشام وعبادهم وقرائهم، ولد يوم حنين وذلك في السنة 8، ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم كانت هذه في السنة 8. قال مكحول ما رأيت أعلم من أبي إدريس الخولاني وقد مات 80 وخرج له الجماعة، وقد أجمع أهل العلم على توثيقه والاحتجاج به. أبو إدريس الخولاني يروي هذا الخبر عن عبادة بن الصامت الخزرجي أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاهد المشاهد كلها، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، وكانوا 12 رجلا حيث وقعت منه المبايعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة، وذلك قبل الهجرة. وقد وقعت للأنصار عدة مبايعات قبل الهجرة وبعدها. وقد توفي عبادة 34، هذا هو المشهور، ولكن جزم غير واحد بأنه مات 45. قوله وكان شاهد بدرا يحتمل هذا أنه من كلام أبي إدريس الخولاني سيكون سمع من عبادة، ويحتمل هذا أن يكون من كلام الزهري وذلك للتوضيح ونحو ذلك. متى كانت غزوة بدر؟ نعم متى كانت غزوة بدر؟ غزوة بدر هي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل فيها المشركين. ثانية ألقى في السنة الثانية تصح كلامه أو يقول في الثانية؟ نعم نعم نعم. إذن آخر السنة الأولى أوائل الثانية هكذا. أي نعم. وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة، حوله فتح اللام، حوله نص على الظرفية، عصابة العصابة من 10 إلى 40، العصابة من 10 إلى 40. قوله من أصحابه صحبة نوعان، صحبة خاصة صحبة عامة. صحبة الخاصة تقتضي الملازمة كصحبة أبي بكر وعمر وأنس وجماعة النبي صلى الله عليه وسلم. نوع الثاني صحبة عامة، فكل من لقي النبي. نوع الثاني صحبة عامة، لا لولا الخاصة، صحبة الخاصة صحبة أبي بكر صحبة عمر صحبة أنس، هذه صحبة خاصة. نوع الثاني صحبة عامة فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقد صحبه، فله فضل الصحبة وله أجرها وله عظيم مكانتها. والصحابة رضي الله عنهم يتفضلون في الفضل على حسب تفاضلهم في الإيمان، وأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني، أي عاهدوني على الطاعة. المبايعة المعاهدة على الطاعة. وقد ذهب أكثر أهل العلم أن المبايعة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح لأحد يبايع أحدا إلا أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المبايعة على الحق، قال مروي عن عثمان وجماعة من الصحابة، وهو قول طائفة من أهل العلم، فلا مانع أن تبايع شخصا على نصرة الدين وعلى أن لا تفر وعلى ينصر بعضكم بعضا على وفق ما جاء في الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني، بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. الشرك هو تسمية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وقول شيئا نكرة تعم جميع أنواع الشرك. والشرك نوعان أكبر وأصغر، وقد ذكر بعض أهل العلم قسم ثالثة وهو الشرك الخفي، وقال عنه بأنه دون الأصغر، وهذا ضعيف القول. الخفي منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، ولا يصح إطلاق القول بأن الشرك الخفي دون الأصغر. هذه المبايعة اقتضت على أن لا يشركوا بالله شيئا. قوله: ولا تسرقوا، أي لا قليلا ولا كثيرا، سواء كان ما يوجب الحد أو ما لا يوجبه، فإن اليد تقطع في ربع دينار فصاعدا، فإن اليد تقطع في ربع دينار فصاعدا. والسرقة محرمة في كل الشرائع، وقد اتفقت الشرائع وأجمعت الرسل على الضروريات الخمس، وهي الدين والنسل والعقل والعرض والمال، فلا يحق أخذ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. والسرقة من كبائر الذنوب، وقد قيل في حد الكبيرة ما ختمت بغضب أو لعنة أو وعيد شديد، وقد ترتب على السرقة وعيد شديد وهو اللعن، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، فترتب عليه حد. بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، البيضة لا تساوي ربع دينار ولا تساوي درهما، فكيف قد تقطع يده؟ من يجيب؟ نعم، لعن الله السارق يسرق البيضة فيؤذيه الأمر ليسرق ما هو أعظم منه فتقطع يده. نعم جيد، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى، كما قال بعض العلماء بأن البيضة لعلها من فضة، وقال جمع لعلها من ذهب، هذا كله ضعيف ولا أصل له ولا يشتغل به. صحيح في معنى الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة، أي يسرق الشيء القليل فيؤول به الأمر ليسرق الكثير فتقطع يده. قوله: ولا تزنوا، والزنا محرم في كل الشرائع، وقد اتفق العلماء على أن الزنا من الكبائر سواء اغتصبها أو برضاها، سواء اغتصبها أو برضاها. والزنا مراتب متفاوتة، فالزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بغيرها، والزنا بامرأة المجاهل أعظم من الزنا بغير امرأة المجاهل. وقد قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. ففي هذه الآية يا عبد الرحمن قرن القتل والذين العمى الله إلى ناخ ويقتل نصر الحمى الله الحق ولا يزن قرن القتل والزنا بدعاء الغير مع الله. ونحن نعلم أن دعاء الغير مع الله الشرك الأكبر لا يغفر الله إلا بالتوبة. هل يقال أن القتل كفر وأن الزنا كفر؟ طيب قرن هذا بهذا ماذا يقال؟ في قاعدة أصولية ماذا يقال فيها؟ يعني دلالة الاقتران حجة ولا لا؟ دلالة الاقتران حجة أم لا؟ إذا دخلت الحجة إذا صحيح نقول دلالة الاقتران ليست بحجة. وأما قران اللفظ في المذكور فلا يساوى في سوى المذكور. دلالة الاقتران عند أكثر الأصوليين ليست بحجة. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات اي المهلكات. قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي والزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. فقول في هذا الحديث ما هو كبر في الشرك والسحر في اصح قول العلماء وما هو من الكبائر ليس بكبر كالقتل واكل الربا واكل مال اليتيم. اذن دلاله القران ليست في حجه. لان الزنا ليس في كفر انما من كبائر الذنوب. لكن لو ان رجلا استحل الزنا قال الزنا حلال ما حكمه؟ شخص قال والله الزنا حلال ما في حرج الزنا. وقال الربا اي ربا النسيئه حلال لا حرج فيه. او قال السرقه حلالا اسرق اموال الغير مطلقا اي ضابط اي قيد ما حكمه؟ نقول عاصي او كافر او مرتد عن الدين. مرتد عن الدين ما ودل على ارتداده لانه احل ما حرم الله. ومن استحل محرما مجمعا عليه فانه مرتد عن الدين. وهذا الارتداد ايضا باجماع اهل العلم. هل اشترط في محرمات الاستحلال حتى يذكر الانسان او المحرمات نوعات نوعان الله عز وجل اي فيما ورد ولا يشغل الاستحلال. طيب ما معنى قول اهل السنه والجماعه ولا نكفر احدا بدم ما لم يستحله؟ قصدهم بذلك الرد على الخوارج في كلام قرينه تفيد ان المقصود الرد على الخوارج. ما قرينه؟ نعم انهم يقولون ولا نكفر احدا من اهل القبله بدم ما لم يستحله. ولا فبعض انه يكفر بمجرد فعله كسجود الاصنام والطواف على القبور ودعاء غير الله ونحو ذلك ولا يشرط ذلك الاستحلال. ومن الذي يشرك الاستحلال؟ هم غلاة المرجئة والجهمية. قوله ولا تقتلوا أولادكم خص الأولاد بالذكر لأن هذا الأمر كان شائعا بينهم. يقتلون أولادهم خشية إملاق أي خشية الفقر. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقتل النفس بغير حق محرم بإجماع المسلمين ومحرم في كل الشرائع. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيد الزاني، والثالث دين مفارق للجماعة. صحابي الخبر منه؟ صحابي الخبر منه؟ صحابي الخبر منه؟ عبد الله بن مسعود. قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس، نفس الكافر تدخل في الحديث يمكن هذا؟ والله جل وعلا يقول كتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس القاتل يقتل. لا قتل كافر وقتل كافرا ذميا او قتل رجل كافرا ذميا يقتل ليش ما يقتل؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفسي بالنفس هذه نفس هذه بنفس. إذن هذا عام مخصوص لقوله صلى الله عليه وسلم وأن لا يقتل مسلم بكافر. من روى الحديث أنت قطعت لأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث صحيح لكن من رواه؟ من رواه؟ البخاري من حديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن رواه البخاري حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه. قال ولا تقتلوا اولادكم، فان قتل الاولاد من كبائر الذنوب. وهل يقاد الوالد بولده؟ ذهب الجمهور أنه لا يقاد ولكن يعذر. قوله ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، هذه الرواية من أفراد البخاري دون مسلم، وقد جاءت في صحيح البخاري أيضا من طريق يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه أي الزهري عن أبي إدريس عن عبادة. قوله ولا تأتوا ببهتان إن لا تبهتوا أحدا بحيث تقولون فيما ليس فيه، فيكون المعنى لا تبهتوا أحدا ولا تقذفوا المحصنات فإن ذلك من الكبائر. وخص هذا الأمر بالذكر لأنه كان شائعا في أهل الجاهلية بحيث يتجبر القوي على الضعيف ويبهته ولا يبالي بذلك، فخص هذا بالذكر لأهمية وعظيم شأنه ولكنه لا يزال موجودا في كثير من الناس. وفي قوله تعالى في مبايعة النساء ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، قال غير واحد من المفسرين هو أن تلحق المرأة بزوجها ولدا من غيره. وفي قوله تعالى بين أيديهن وأرجلهن أي أن الولد إذا ولدته أمه سقط بين يديها ورجليها، وقيل غير ذلك. وكل ما فسر به البهتان في حق النساء فيدخل فيه الرجال، حيث لا يحق للرجال بل يحرم عليهم بأن يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، وهذا العمل من كبائر الذنوب وهو أعظم من الغيبة. البهت أعظم من الغيبة لأن الغيبة ذكرك خاص بما يكره، وحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغيبة قلنا الله ورسوله عنه قال ذكرك أخاك بما إلى رجل كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيما تقول فقد تهته. حديث صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. من رواه؟ صحيح ولا ضعيف الحديث؟ صحيح. من رواه؟ الوراء. نعم رواه مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب احفظه مولاهم عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه. فان قيل اذا قيل بان هذا الحديث وقع قبل الهجره وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في بيعه العقبه، فكيف يقال بان هذا في بيعه النساء؟ ونحن نعلم ان آية بيعة النساء نزلت بعد الحديبية، فالجواب أنه قد قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في غير بيعة العقبة، وإنما بايعهم ليلة العقبة على أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وعلى أن ينصروه ويؤوه ونحو ذلك. وأما هذه البيعة فقد وقعت بعد الهجرة. وقال غير واحد من العلم ان هذه البيعه وقعت ليله العقبه التي هي قبل الهجره، ونزل القران موافقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والقولان مذكوران لاهل العلم. قوله ولا تعصوا في معروف، وفي روايه في البخاري ولا تعصوني في معروف، وفي هذا دليل على ان الطاعه في المعروف، فمن أمر بغير المعروف فلا سمع ولا طاعة، وهذا محل اتفاق من الصحابة وأهل العلم. وكثير من الناس بل عامة الناس يسلمون بمثل هذه الأمور النظرية، ولكن إذا تأتي الأمور العملية يجادلون بالباطل ويكابرون في الحق، ولا سيما أتباع المذاهب والمخلدة الذين ينتسبون إلى المذاهب الأربعة وغيرها، يعارضون الدليل الصريح بحجة أن هذا الإمام لم يقل به، مع أنهم يسلمون في الجملة في الأمور النظرية أن لا طاعة إلا في المعروف، ولكن يعتبرون هذا أنه من المعروف الذي تجب طاعتهم به، فيحتاج أتباع كل إمام لما قال إمامهم. وقد آل الأمر بكثير منهم إلى أن يرجحوا قول هذا الإمام باعتبار النسب، كما قال له غير واحد في أتباع الإمام الشافعي كأنهم الطالبين، ويقولون في الحديث قدموا قريشا ولا تقدموها، إذا يجب تقديمه أخذ الأخذ بقول دون غيره. والحديث الذي احتجوا به لا يصح، قدموا قريشا ولا تقدموها هذا حديث ضعيف ولا يصح، بينما حديث الأئمة من قريش متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأئمة الأربعة اتفقوا على أنه لا يجب بقولهم دون نظر في مأخذهم، وكلهم يقولون لا تقلدون ولا تقلدوا فلانا وفلانا، وكلهم يقولون ما منا إلا راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نظم أقوالهم بعض أهل العلم فقال وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل في دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك الإمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الهجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك أطلبوا فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله ولا تعصوني في معروف فقد خص الطاعة بالمعروف، وهو بأبي وأمي لا يأمر إلا بالمعروف، إلا أن هذا في دلالة قوية على أن الطاعة في الأصل لله وحده، والرسول مبلغ عن الله، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله لأنه مبلغ عن الله لو إلا وحي يوحى. وقد قال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والطاعة في المعروف، فمن أطاع المخلوق في معصية الخالق فقد عصى ربه وخالف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا مراتب منهما هو كفر أكبر. فيطيع المخلوق في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، أو يطيع المخلوق في تطبيق الأنظمة الجاهلية وفي فرض النظم المخالفة لما جاءت في الرسل على العباد، هذا من الكفر الأكبر. ومنه ما هو كبيرة من الكبائر، وحينئذ لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، وإنما طاعة المخلوق تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله فمن وفى منكم، وفى بالتخفيف ويجوز التشديد، وفى منكم فأجره على الله، هذا الأجر هو الجنة. جاء هذا في الصحيحين من رواية الصنابقي عن عبادة قوله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. وفي رواية في مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته. وقد روي هذا المعنى أي أن الحدود كفارات لأهلها من رواية جمع من الصحابة كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو وجرير وغيرهم. وفيها مقال، وأصح شيء في هذا الباب حديث عبادة، وصريح في أن الحدود كفارات، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم، بينما ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحدود غير كفارة للذنوب. واستدل أصحاب هذا القول بما رواه الحاكم وغيره من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذر عن المقبري عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ادري الحدود كفارات ام لا. وقد صححه الحاكم وجاب عن هذا الحديث بانه ضعيف، وقد اعله الامام البخاري رحمه الله تعالى في طريقه بالارسال، واعله ايضا الامام الدارقطني رحمه الله تعالى بالارسال، وقد حاول تقويته كثير من المتاخرين، وهذا في نظر ولا يصح. وحديث ان الحدود كفاره اصح، وهل اشترط في ذلك التوبه ام لا؟ ذهب اكثر اهل العلم الى ان الحدود كفارات ولو لم يتب، وهذا قول الشافعي واحمد وجماعه من اكابر اهل العلم، بل هو قول الجمهور. وذهب طائفه من اهل العلم الى انه لا بد من التوبه، وهذا قول طوائف من فقهاء الشافعيه والحنابله، وليه ذهب جمع من التابعين وهم مذهب المعتزله وجماعات من اهل العلم. وقد اشار الامام ابن القيم رحمه الله تعالى الى قضيه القاتل في كتابه الجواب الكافي، وذكر انه لو قيم عليه الحد فلا يسقط حق المقتول، وذكر ان حق او ان هذا الحق متعلق بثلاثه امور: اولا احدها متعلق بحق الله، والاخر متعلق بحق الولي، والثالث متعلق بحق المقتول. فما كان متعلقا بحق الله فلا يسقط الا بالتوبه. فالإشارة من ابن القيم إلى أنه لا بد من التوبة. وقد يقال أن ابن القيم يقصد بقضية القتل ولا يقصد بقضية غيره. وعلى كل قال هذا أو ذاك، حديث الباب صريح في أن الحدود كفارات من كان قتلا وغيره، وظاهر الحديث ولو لم يكن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أصاب من ذلك شيئا، أي من السرقة والزنا والقتل، فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ودليل على هذا القول أنه لا يشترط في ذلك التوبة أن النبي قال بعد ذلك: ومن أصاب من ذلك شيء ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فلو كانت التوبة تشترط لما كان هناك فرق بين الأول وبين الثاني. وأيضا لو لم تكن الحدود كفارات لكان من أقيم عليه الحد وبين من لم يقب عليه سيان، لأنه قال عليكم من أصاب من ذلك شيئا ثم ستره فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فصار الثاني كالأول. وهذا ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا إشكال، حيث قال: ومن أصاب من ذلك شيئا، والذي تقدم ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، هل يدخل في ذلك الشرك؟ الجواب: لا يدخل في ذلك الشرك اجماعا، لانه مخصوص بقول الله جل وعلا: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقيل يدخل في ذلك الشرك الاصغر دون الاكبر، وفي ذلك نظر، لان المقصود بالاول الشرك الذي هو مقابل التوحيد، والمقصود بذلك الاكبر. اذا المقصود من اصاب من ذلك شيئا اي من الكبائر دون ما يخرج من الاسلام. ويفهم من هذا ايضا ويدل على هذا ان من قتل رده فليس كفاره له، لانه قتل وانا مخلد في النار، لا يحصل تفسير في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، كما روى البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس، ويقتل رده. قوله: ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله، أي لم يثبت إقامة الحد عليه ثم ستره ما فهو إلى الله إن شاء عفى عنه. قوله إن شاء عفى عنه في دليل أو في رد على الخوارج الذين يكثرون بكبائر الذنوب، وفي رد على المعتزلة الذي يقضي منزل بين منزلتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء عفى عنه في دلالة أنه قد يعفى عنه. قوله: وإن شاء عاقبه في رد على المرجئة الذين يقولون يظهر مع الإيمان ذنب، وأن الناس لا يتفاوتون في الإيمان. مسألة: أيهما أفضل فيما ستر الله عليه، أن يعترف بذنبه ليقام عليه حد أو يستر على نفسه؟ صحيح من ذلك أن الأفضل يستر على نفسه حيث ستر الله عليه. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث سؤال بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر الله عليه في الآخرة. بهذا الحديث دلالة قوية على أن الأفضل في العبد أن يستر على نفسه حيث ستر الله عليه. وما ستر الله عليه في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة. قوله: فبايعناه على ذلك، أي بايعناه على إقامة الدين، وهكذا ينبغي أن تكون مبايعة على إقامة الدين وعلى توصيل حكم الله في الأرض، ولا تكون مبايعة على إقامة الأنظمة الوضعية في الأرض وعلى إقامة الشرك والبدع وعلى تطبيق الجاهلية في الأرض. هذه مبايعة جاهلية ولا يستحق الوفاء بها، بل يحرم الوفاء بها. قال الله جل وعلا: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وحديث الباب رواه مسلم أيضا من طرق عن ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس، ولم يذكر فيه: ولا تأتوا ببهتان. وقد رواه الشيخان أيضا من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة أنه قال: إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله فيها. وقد قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن جميل الشعر: من رام إلى العز فليصبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق، فإن تكن الأيام رنقن مشربي وسلمن حدي بالخطوب الطوارق، فما غيرتني محنة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن طرائقي، لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي أصادقي. فاسدن رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. إذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت سبانا. إذن على كل مسلم هذه البيعة، وليست خاصة بالأنصار، بل يعامنا لكل المسلمين إلى أن تقوم الساعة عليهم أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا غيرهم، ولا يأتوا ببهتان يفترون بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصوا في معروف. وهذه البيعة في عنق كل مسلم إلى أن تقوم الساعة. وقد تقدم مناسبة الحديث لكتاب الإيمان، وذلك من وجوه: الوجه الأول مناصرة الأنصار حيث قاموا بهذا الدين، فمن أحب الله وجب علينا محبته ومناصرته، وفيها الرد على الخوارج والرد على المرجئة، وفيها التخلي عن الرذائل تزيد في الإيمان كفعل الطاعات تزيد في الإيمان، وفيه من وجوه العلم غير ذلك والله أعلم. نعم. هذا ظاهر سياق كثير من الأحاديث، ولكن في بعض روايات مسلم أن هذه المبايعة من المبايعون أنها وقعت بعد الهجرة، وأنها ليست هي مبايعة وقعت ليلة العقد. هذا القول أقوى من القول الذي يقول بأن هذه البيعة وقعت قبل الهجرة. الأدلة كثيرة بلا شك، ولكن لا يعني هذا أن الإنسان إذا قتل نفسا ثم بعد ذلك تاب إلى الله جل وعلا، لا يعني بعد ذلك أنه لا يظهر هذا، بل عليه أن يعترف بذنبه حتى يقام عليه الحد أو يعفي أو يعفو عنه صاحب الحق. المقصود من ذلك إذا زنى أو إذا سرق بعد أن يرد الحق إلى أصحابه ولا تنفق يخبره من قد سرق، أو إذا فعل شيئا من الذنوب والمعاصي في بينه وبين الله جل وعلا، أو فيما يتعلق بينه وبين العباد فيجب عليه رد المظالم إلى أهلها وأصحابها، فإذا قبل نفسه يجب عليه أن يعترف بذنبه ليقتص منه أو يعفى عنه. أما كون يستر على نفسه وقد قتل نفسا هذه جريمة عظيمة، ولو تاب إلى الله جل وعلا لأن صاحب الحق لا بد أن يقتص منه. نعم. الأثر لقد عن الأثر الذي ورد أن عمر رضي الله عنه دفن ابنته وهي حية، هذا الأثر لا يصح وإسناده ضعيف فلا يصح ولا يصح الاحتجاج به، لكن المسلم به أن أهل الجاهلية كانوا يقتلون البنات خشية العار وخشية الفقر، ليس هناك رادع يردعهم، ولكن من أسلم منهم بعد ذلك لا عيب عليه في هذا الذنب. نعم. صحبة النساء. نعم. تكون صحابيا ما رأيت تكون صحابيا في الرجل. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من النساء فإن صحابيا. نعم. نعم. هو أخبر من نفسه، ماعز أخبر من نفسه وما حبذ فعله، فإذا ردوا النساء في الأولى وردوا في الثانية وردوا في الثالثة، ثم قال في الرابعة أمر النساء صلى الله عليه وسلم رجمه، والأولى أن الإنسان يسكر على نفسه، ولكن ماعزا اعترف وقرى بذلك لأن استعاظم الدم فأحب أن يختص منه في ذلك، لأنه لو ستر على نفسه كان أفضل وأولى باعتبار نسأل الله ستر عليه، فإنسان يسكر على نفسه لا يستر الله على عبد في الدين يستر الله عليه في الآخر، ومن أدل على أن الأفضل يسكر على الإنسان على نفسه أن الإنسان رد في الأولى ولن ينزل يبادر بالعقوبة، رد في الثانية وفي الثالثة حتى أتى في الرابعة. نعم. نستثنى ده البدء في حديث أمس درت عن الروافض، يعني تحدثنا في درت الأمس من الرافضة قد على اثني عشرية وعلى كفرهم وضلالهم، حين ذكرت قوله صلى الله عليه وسلم عن الأنصار لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، من أحبهم أحبه الله ومن بغضهم بغضه الله، وأن الرافضة يبغضون الأنصار بغضا شديدا، وهذا دليل على نفاقهم. وقد أن الرافضة ينسبون البدء لله جل وعلا بحيث أن الله جل وعلا بدأ له ما لم يكن في علمه من قبل، وأنه كان جاهلا في الأمر ثم بعد ذلك تبين له خلاف ما قاله من قبل، وهذا من أعظم التنقص لله جل وعلا، وأن هذا بحد ذاته كفر مستقل. نعم. هذا خلاف عن إسقاط الجنين قبل أن يبتقى في روح هل يسمى قتلى، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم كالإمام أحمد جوز إسقاط النطفة إذا بينما بلغت الأربعين يجوز إسقاطها، إذا بلغت الطور الثاني يحرم في مذهب أحمد إسقاطها، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الإسقاط في الطور الثاني ما لم يبلغ الطور الثالث، ولا جماعة من العلم جواز الإسقاط حتى في الطور الثالث ما لم ينفق فيه الروح، وهذا الذي يظهر لي والعلم عند الله أن يجوز الإسقاط ما لم ينفق فيه الروح، إذا كان في حاجة للإسقاط فلا بأس منه ما لم ينفق فيه الروح، وأن هذا لا يسمى قتلا لأنه ما ينفق فيه الروح، الدليل على أنه لا بد فيه ولا في غرة عبد ولا أنا ما لم ينفق فيه الروح، وينفق فيه الروح بعد 120 يوما، والله أعلم. نعم. أي نعم نعم، قتل الأولاد في معصية لله جل وعلا من وجهين، لو في الأول أنه قطيعة رحم وأنه قتل نفس غير حق، ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن الوالد لا يقاتل بولده، هذا رأي الجمهور، بينما إذا قتل غير ابنه فإنه يقاد به جماعا ما لم يعفو، الله أعلم. قفل هذا.